اهلا بكم احبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسه جديده من همسات ربنا. همسه ربنا النهارده بعنوان تستحق. تعالوا نشوف ربنا عايز يقول لنا. تستحق، تستحق. لو ربنا النهاردة قال لي تستحق، يا ترى أنا هكون بستحق إيه؟ يؤسفني جدا أن أنا أقول لكم، هقول عن نفسي اللي أعرفه. لو ربنا قال لي تستحق، هيقول لي تستحق نار جهنم، هتستحق عذاب أبدي لأنك بالخطية ولدت وصورت. على رأي وحي الله قال كده: لا يسكن في أي في جسدي شيء صالح. قال كده، لكن تستعجبه أكتر إنه رغم استحقاقي للموت الأبدي، شوف ربنا عمل ايه بنعمته لانه بيحبني. انا نفسي قوي قوي تيجي معايا تتخلى عن، سميها ايه، تتخلى عن كل عذر ممكن تعذره لنفسك، وتيجي معايا تشوف الواحد فينا كان يستحق ايه. يستحق زي اللص اللي على الصليب، لما واحد منهم بيقول لزميله التاني حوالين الرب يسوع، بيقول لزميله كده: احنا باستحقاق ننال جزاء ما فعلنا. باستحقاق عملنا شر، نستحق عليه ان احنا نتصلب، لكن ده ما عملش ولا حاجة ما كانتش في مكانها. والحقيقة ليه كل المجد، ما فيش ولا مرة قال كلمة زيادة ملهاش معنى، أو كلمة مش في مكانها، أو كلمة والسلام. لكن النهاردة جاي أحكي لك عن الواحد فينا على قد ما كان يستحق النار الأبدية والعذاب الأبدي، زي ما اتكتب عنها في الكتاب كده إنها بحيرة النار والكبريت المعدة كانت لإبليس وملائكته أو لجنوده. النهاردة من كتر شر الإنسان اللي كان بيتزايد في عينين الرب كل يوم عن التاني، استحق نار إبليس، بحيرة المتقدة بالنار والكبريت اللي كانت معدة لإبليس. لكن تعالوا شوفوا الشخص اللي النهاردة رضي إنه يحمل هذا الاستحقاق عني، وياخد مني خطيتي ويديني بدل منها نعمة فوق نعمة. وحده، الترنيمة بتاعت النهاردة تبتدي بكلمة وحدك. وحدك لأنك منجزت عني ذا الصليب، اللي كنت فيه أنا أستحق الهلاك الموت. مكتوب كده في الكتاب المقدس: أجرة الخطية موت، لأن أجرة الخطية موت، وهبة الله حياة أبدية. وإذا كانت أجرة الخطية موت. وإذا كان تعال هنا أنا أحاسبك يا إنسان، أنت عملت الشر في عينين الرب، ده أنت تستحق إنك تموت موت أبدي مدى الحياة إلى أبد الأبد. لكن شوفوا اللي احتمل هذا الموت عنا وارتضى في يوم من الأيام أن يعتلي الصليب ليذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد فينا. ألا يستحق هذا أحبائي أنه يعطى القلب والنفس والكيان والوجدان؟ تعالوا نسمع الترنيمة سوا، وتعالوا نرنم ونقول ربنا مفيش حاجة تغلى عليك. أنا هسيب كل حاجة يا اللي سبت كل حاجة لقليل، يا اللي شفتني في عينيك غالي عليك، ففادتني ودفعت لقليل حياتك على الصليب. وحدك لأنك من جزت عني ذا الصليب، وحدك لأنك قبلت ذا الموت الرهيب، ملكك نفسي بجملتي يا حبيب، ولك أحيا أترك الكل، أترك الكل، بذل الرب لأجلي كيف لا أعطي أنا، صانعا للفدا واهبا للحياة. أترك الكل، أترك الكل، بذل الرب لأجلي كيف لا أعطي أنا، صانعا للفدا واهبا للحياة. أترك حبي لذات كبريائي والأنا، حتى يبقى المجد للذي اشتراني لا أنا، وهو يعلو يسمو وأنا ما أنا. أترك الكل، أترك الكل، أترك الكل، بذل الرب لأجلي كيف لا أعطي أنا، صانعا للفدا واهبا للحياة. أترك الكل، أترك. مرة القديس بطرس قال ربنا كده، ها قد تركنا كل شيء وتبعناك. لو تيجي تبصوا على الحاجة اللي سابها زي ما كلنا بنعمل، قال له تركنا كل شيء وتبعناك، في الآخر تشوفهم مركباية مكسرة، شبكة مقطعة، وجلبية صيد، وقال له تركنا كل شيء وتبعناك. وعشان كده أنا النهاردة في حلقة النهاردة وهمست النهاردة بكلمك عن إيه اللي ينفع يكون بيستحقه ربنا. في مواقف كتير في الكتاب زي يوحنا 4 مثلاً، السامرية بعد ما يكلمها الرب يقول فتركت المرأة، في عدد 28 في يوحنا 4، فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هلموا انظروا. في مرة تاني في يمكن في مرقس 10 في عدد 50، بارتيماوس الأعمى في مرقس 10 عدد 50 يقول فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. كل الناس اللي سابوا لأجل الرب كسبوه، اللي بيضع نفسه لأجل ربنا بيجدها، اللي بيهلك نفسه في الخدمة لأجل ربنا بيجدها، الناس اللي بتسيب لأجل الرب مباهج أو غنى. مرة يتكتب عن موسى كده إنه ساب قصر فرعون بكل اللي فيه، وساب كل المباهج وكل الغنى زي ما بيقول عدد 3 في الترنيمة بتاعتنا، يعني مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله، حاسبا عار المسيح غنى أفضل من كل خزائن فرعون. الناس اللي بتسيب لأجل الرب لابد أن يكون أمين معاها. في عدد 3 بيقول كده مرنم الترنيمة: يا رب أنا أترك الكل من مباهج أو غنى، فكفايتي حبيبي متعتي كل الهنا. يا حبيبي أنت لي كنزي وأنا ما أنا، مفيش ولا حاجة أنا صاحب فضل فيها، أنا هترك لأجلك الكل لأنك تستحق. تعالوا نسمع عدد 3 سوا، وتعالوا نقدم للرب كل ما لنا وما عندنا، تعالوا نقدم لي ما يستحق. وخلي بالك اللي عمله ربنا يستحق انه يترك لاجله كل شيء مهما كان. تعالوا نسمع العدد الثاني في الترنيمة. اترك مهما يكون من مباهج الغنى، فكفايتي حبيبي متعتي كل الهنا. يا نصيبي كنزي انت لي للمدى، فلك احيا. اترك الكل، اترك الكل، بذل الرب لاجلي كيف لا اعطي انا. صانعا للفدا واهبا للحياة، اترك الكل، اترك الكل، بذل الرب لاجلي كيف لا اعطي انا. صانعا للفدا واهبا للحياة. أترك الكل، كل أترك الكل، ترك الرب لأجلي، بذل الرب لأجلي، كيف لا أعطي أنا. صانعا للفدا واهبا للحياة. في مننا أحيانا الأشياء بتغلى عنده لدرجة أنه يحس أنه مستكترها على ربنا، وفي مننا الناس اللي تعلقوا بالأشياء لدرجة أنه الواحد فيهم ممكن يقول لربنا: طب يا رب أي حاجة إلا ده. قابلت واحد دكتور اليومين اللي فاتوا دول عايش في شبورة، مع أنه دكتور أمراض صدرية، بس من كتر التدخين اللي هو بيدخنه لقيته عايش في سحابة من الدخان والشبورة. الحقيقة مع أني أنا مش كده، بس لقيت نفسي عايز أسأله السؤال ده وسألته له فعلا. قلت له: معلش يا دكتور، أنا خلصت كلام معاك، لكن عايز أسأل حياتك سؤال. أنت أكتر واحد تعرف مخاطر التدخين، أنت أكتر واحد شايف اللي مش شايفينه الناس العاديين عن التدخين، إزاي بتدخن؟ قال: يو برضو حتى أنت كمان تكلمني في الموضوع ده، أنا زهقت، كل الناس بتقولي كده. فقلت له: طب وبعدين بعد ما زهقت؟ قال لي: مش عارف، انا الحقيقه حاولت اني ابطل تدخين بس ما قدرتش. وناس كتير بنفس الطريقه بشكل او باخر. انا مش بتكلم عن التدخين في حد ذاته، لكن بتكلم على قد ايه الناس ممكن تيجي عندها بعض الحاجات يقول: لا انا ده ما اقدرش اسيبه. يفكروني بقصة لطيفة أختم بيها همسة النهاردة. عارفين بيصطادوا القرود إزاي في أفريقيا؟ تسمعوا القصة دي. يجيبوا له إناء ليه فوهة ضيقة، ليه بق ضيق، ويحطوا فيه شوية بونبوني حلويات. القرد يحس بالقصة دي فيجري بسرعة على الإناء ده، وغالبا بيكون من بلاستيك ليه بق كده ضيق، فيدخل إيده تدخل بسهولة يمسك الحلويات اللي جوه الإناء ده، ويبقى سعيد جدا بإنه مسك حاجة كبيرة لكن يجي يطلعها ما تطلعش، يحاول يشد إيده مش راضية تطلع من الإناء وبيكونوا مثبتينه في الأرض، يسيب ويجي يطلع إيده تطلع لكن هو مش عايز يسيبها، فيروح مدخل إيده تاني ويمسكها ويمسك نفس الحلويات مرة كمان ومش عايز يسيبها غير لما تطلع في إيده. وسط ما هو منهمك في الحلويات اللي هو عايزها واللي بيمسكها واللي مش قادر يسيبها واللي مش راضي يضحي بيها، يكونوا هجموا عليه ورموا عليه شبكة، مع أن القرد صعب جدا أنه يمسكوه، بس بيمسكوه باللي هو بيتعلق بيه. أصلي من قلبي أنه المثل ده يكون وصل لينا، وأصلي من قلبي أنه ما يكونش الحاجة اللي بيصطادنا بيها عدو الخير هي الحاجات اللي بتزغل العينينا وبتعجبنا. يا ريت النهاردة نسيب إيدينا عن كل حاجة احنا متمسكين بيها عشان نعرف نجري من فخ الصياد، ونعرف النهاردة نقول له يا سلام، ده انت يا رب مش بس تستحق ده وده وده وده، ده انت تستحق الكل. لو كان في اكتر من الكل كنت برضو تبقى تستحقه. خلينا يا رب النهاردة، مش عايز اقول نضحي، انت اللي ضحيت، احنا مش بنضحي، احنا بنسيب حاجات ما ينفعش نحتفظ بيها قدام حاجات ما ينفعش ان احنا نضحي بيها. باركنا قدامك واقبل صلاتنا وساعدنا. ربنا يباركنا ويساعدنا ويدينا نعمة نفهم كل حاجة ربنا بيحاول يهمس بيها في أذاننا. برحب بكل إيميلاتكم وبرحب بكل مكالماتكم وكل جواباتكم. لو عندك حاجة عايز تقولها لنا أو حاجة عايز تسأل فيها، هتلاقي حد بيرد عليك في التليفون لو كلمتنا، أو واحدة ترد عليكي لو أنت اتكلمتي، هتلاقي حد بيفكر معاك وبيصلي معاك لو أنت احتجت. لو بعتلنا إيميل أو حتى لو ما عندكش إيميل، بعتلنا ورقة صغيرة مكتوبة بجواب على صندوق البريد. من فضلك ما تتأخرش في إنك تطلب المساعدة، وعلى قد ما ربنا يدينا حنجيب. أشوفكم في همسة جديدة من همسة.